الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد كان درسنا أمس حفظكم الله في اتصال الفعل بنون التوكيد اتصال الفعل بنون التوكيد الخلاصة حفظكم الله الآن خلاصة لما أخذناه أمس نون التوكيد رعاكم الله على قسمين خفيفة وثقيلة الثقيلة مشددة والخفيفة ما لها ساكنة ويكتب بنون التوكيد لفائدة ما فائدتها؟ لتوكيد الفعل أو لتخليصه للاستقبال ثم الفعل الماضي قلنا لا يؤكد والأمر يؤكد مطلقا والمضارع يؤكد وجوبا بأربعة شروط وإذا اختل شرط من الشروط يمتنع توكيده وفي باقي المسائل يجوز توكيده ثم التوكيد الجائز قد يكون قريب من الوجوب كثير قليل أقل انتهينا منها؟ بعد ذلك انتقلنا إلى اتصال نون التوكيد بالفعل وماذا يحصل لآخر الفعل انتبه معي حفظك الله أولا الفعل المضارع على قسمين مرفوع بالضمة انتبه معي علامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة مرفوع علامة رفعه ثبوت النون اخرج يا قاسمي الله هناك الله يحفظك بيتك بارد تأتي انغرس في البطانيات واضح الآن حفظكم الله مرفوع بالضمة مرفوع بثبوت النون بعبارة أخرى من الأفعال الخمسة وليس من الأفعال الخمسة الفعل المضارع إذا رفع بالضمة الظاهرة مثل يذهب أو المقدرة مثل يسعى يرمي يدعو فيبنى على الفتح إذا كان الفعل المضارع علامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة فإن اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فالفعل المضارع ما له يا شباب مبني على الفتح ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب وهنا الفعل المضارع إذا كان مرفوعا وعلامة رفعه الضمة فاعله إما أن يكون اسم ظاهر إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا واضح متى يكون الفاعل ضمير بارز إذا كان من الأفعال الخمسة ألف الاثنين واو الجماعة يا المؤنث المخاطبة إذا نقول الفعل المضارع إذا كانت علامة رفعه الضمة ظاهرة أو مقدرة فإن اتصلت به نون التوكيد فهو مبني على الفتح ولا يحصل له أي تغير ما عدا المعتل بالألف الألف تقلب ياء فتقول في يسعى يسعين يسعين واضح يذهب يذهبن يرمي يرمين يدعو يدعون إذن الفعل المضارع إذا كان يرفع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة فإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح هذا الأمر الأول ولا يحصل له أي تغير إلا المعتل بالألف فالألف تنقلب إليه انتهينا منها يخشى يخشين ينهى ينهين وقص عليه انتهينا طيب إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة الفعل المضارع من الأفعال الخمسة ما هي الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة هذه الأفعال الخمسة فعل مضارع مثلا نقول يفهم هذا فعل مضارع نريد أن نجعله من الأفعال الخمسة تتصل به ألف الاثنين فنقول يفهمان أو تفهمان مبدوءا بالياء يفهمان أو مبدوءا بالتاء تفهمان واضح؟ هذا اتصل به ألف الاثنين وسواء اتصلت به ألف الاثنين وهو صحيح أو معتل يفهمان هذا صحيح طيب يسعى يسعيان يدعو يدعوان يرمي يرميان إذن إذا اتصلت به ألف الاثنين لا يحصل له أي تغير الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين لا يحصل له أي تغير إلا أن المعتل بالألف الألف تنقلب إليه إذا نقول الفعل المضارع المرفوع بالضمة أو الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين إذا اتصلت به نون التوكيد لا يحصل له أي تغير ما عدا إيش الآن انتبه معي المرفوع بالضمة يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المرفوع بالضمة ظاهرة والمقدرة يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد انتهينا من هذه المسألة هل يحصل له تغير؟ لا يحصل له تغير إلا أن الألف تنقلب إلى ياء في المعتل بالألف طيب الذي تتصل به ألف الاثنين سيأتي معنا أنه معرب لا مبني ما له؟ معرب لا مبني لأن نون التوكيد ليست مباشر. نون التوكيد ليست مباشرة، الألف فاصلة بين نون التوكيد وبين ألف. لكن هل يحصل له تغير؟ لا يحصل له تغير، إلا أن المعتل بالألف، الألف تنقلب إليه، الألف تنقلب إليه، وهذه مرت معنا في اتصال الضمائر بالأفعال. قلنا الناقص إذا اتصلت به ألف الاثنين لا يحدث منه شيء، الألف تنقلب إليه، والواو تثبت والألف تثبت والياء تثبت، لكن التغير الوحيد الذي يحصل الألف تنقلب إليه. طيب الآن يفهمان هذا صحيح، يسعيان يدعوان ترميان يرميان، هذا معتل واتصل به ألف الاثنين، ما الإعراب؟ فعل مضارع مرفوع لتجاوز عن الناصب والجزم على انت رفعي ثبوت النون في الجميع، والألف في الجميع ما إعرابها؟ فاعل، والألف في الجميع ما إعرابها؟ فاعل. الآن الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين، إذا جئنا بنون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة عبارة عن حرفين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فسنحذف نون الرفع لكراهة توالي الأمثال، اجتمعت معنا ثلاث نونات. طيب لو كانت نون التوكيد الخفيفة لكراهة توالي الاثنين، أو قالوا نحذف نون الرفع حملا على نون التوكيد الثقيلة، يعني لو جئنا بنون التوكيد الخفيفة فقط ما عندنا كراهة توالي الأمثال، معنا نونان، قالوا لكن تحذف لكراهة توالي الاثنين، أو قل حملا للخفيفة على الثقيلة. إذا نون الرفع تحذف ولا بد مع نون التوكيد الثقيلة أو مع نون التوكيد الخفيفة، لماذا؟ لكراهة توالي الأمثال. طيب إن جاء ناصب أو جازم، نون الرفع تحذف للناصب أو الجازم، فالأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتلثم بحذفها. طيب سنحذف نون الرفع هنا في جميع الأمثلة لكراهة توالي الأمثال، واضح؟ ثم سنكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى، هي بعد الألف فتكسر تشبيها لها بنون المثنى، فنقول يفهماني أو تفهماني. طبعا نون التوكيد الخفيفة لا تأتي بعد الألف أبدا، نون التوكيد الخفيفة لا تأتي بعد الألف، وهذه من الفوارق بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، أن نون التوكيد الخفيفة لا تأتي بعد الألف. طيب الإعراب يفهمان وكذلك يسعياني يدعواني يرمياني، الإعراب فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب الجازم على ضرب عين ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، والألف فاعل، ونون التوكيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. سيأتي معنا هذه مسألة. هنا نون التوكيد الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ مفتوحة متحركة. طيب التقى معنا ساكنة نون التوكيد الخفيف، نون التوكيد الأولى مع الألف، قالوا يغتفر التقاء الساكنين إذا كان الأول ألف والثاني مدغم في غيره، مثل الصاخة الطامة. أيضا علة أخرى، قالوا لو حذفنا الألف لالتقاء الساكنين سيحصل معنا لبس بين الفعل المسند إلى ألف الاثنين وبين الفعل المسند إلى الواحد، يعني لو قلنا تفهمن يعني ستظن أنه يعني ليس من الأفعال الخمسة، واضح الآن؟ إذن يغتفر اجتماع الساكنين إذا كان الأول ألف والثاني مدغم في غيره. وأيضا هنا قالوا لو حذفنا الألف سيحصل معنا لبس، انتهينا منها. إذن حذركم الله هذه المسألة الأولى، نقول المسألة الأولى أن الفعل المضارع إذا كان يرفع بالضمة أو الظاهرة أو المقدرة يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، واضح؟ ولا يحصل له أي تغير إلا أن الألف تنقلب ياء. طيب إذا كان من الأفعال الخمسة بسبب اتصاله بألف الاثنين كذلك، إذا اتصل به نون التوكيد لا يحصل له أي تغير، ولا نون الرفع تحذف لكراهة توالي الأمثال، وتكسر نون التوكيد تشبيها لها بنون المثنى. طيب إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة بسبب اتصاله بواو الجماعة، يفهمون؟ واضح؟ أو بسبب اتصاله بياء المؤنث المخاطبة، تفهمين؟ واضح إلى هنا؟ طيب يفهمون تفهمين، هذا صحيح، أو كان معتلا مثل ماذا؟ يسعون. كذلك تسعينا. يدعون، تدعين، يرمون، ترمين. ما الفرق بين يفهمون وتفهمين وبين يسعون يسعون وتسعين ويدعون وتدعين ويرمون وترمين؟ ما الفرق؟ هذا صحيح، فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة وهو صحيح، أصل الفعل صحيح يفهم، وهذا أصل الفعل معتل بالألف، معتل بالواو، معتل بالياء. فنقول حفظكم الله، إذا كان الفعل المضارع اتصلت به واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة وهو صحيح، فعند الاتيان بنون التوكيد تحذف نون الرفع لكراهة توالي الأمثال، وتحذف واو الجماعة لالتقاء الساكن، فتقول فيه يفهمن. عند الإعراب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه ايش؟ ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. وكذلك تفهمن، سنحذف نون الرفع لكراهة توالي الأمثال، ثم سنحذف الياء لالتقاء الساكنين ونبقي الكسرة دليل عليها. فنقول تفهمن. الإعراب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الشمال، ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي الأمثال، وياء المؤنث المخاطب المحذوف التقاء الساكنين فاعل. طيب ننتقل إلى المعتل بالواو أو الياء. المعتل بالواو أو الياء مثل ماذا؟ يرمون، هذا معتل بالواو أصله بالياء. يرمي، يدعون أصله إيش؟ يدعو. طيب الآن يرمون، يدعون، ترمين، تدعي. طيب عند الإتيان بنون التوكيد ستحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثل، صح أم لا؟ وستحذف كذلك إيش يا شباب؟ الواو. انتظر، هذا معتل بالواو ومعتل بالياء، ستحذف الواو لالتقاء الساكنين. فنقول يرمن فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم على الضم صحيح، ثبوت النون المحذوفه لكراهة التوالي الأمثال، وواو الجماعه المحذوفه لالتقاء الساكنين فاعل، واضح؟ وقم دليل عليها. يدعون، يدعون، اذا جئنا بنون التوكيد يدعون، سنحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثال، والواو ستحذف لالتقاء الساكنين. طيب كذلك هنا ترمي، ترمين، ترمين، تدعين، تدعين، يعني سيحصل له ما حصل للصحيح، تحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثال، وتحذف واو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة لالتقاء الساكنين. طيب إذا كان معتلا بالألف، معتلا بالألف مثل يسعى، هذا الفعل واضح؟ إذا جئنا بواو الجماعة، إذا جئنا يعني جعلناه من الأفعال الخمسة لاتصال بواو الجماعة، أو جعلناه من الأفعال الخمسة لاتصال بياء المؤنثة المخاطبة، انتبه معي، انتبه معنا، سنحذف الألف لالتقاء الساكنة، واضح أم لا؟ وهذه مرت معنا في الناقص، إذا اتصل به واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة تحذف لام، وإذا كان المحذوف لامه ألف نبقي الفتحة دليل عليها، بعد حذفنا الألف سنبقي الفتحة دليل على من؟ على الألف المحذوف. فنقول يسعون، يسعون من الأفعال الخمسة، تسعين من الأفعال الخمسة، واضح؟ طيب لو جئنا يا شباب بنون التوكيد عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، لو جئنا بنون التوكيد سنحذف نون الرفع لكراهة التوالي الأمثال، التقى معنا ساكنة واو الجماعة ساكنة ونون التوكيد الأولى ساكنة، يا المؤنث المخاطبة ساكنة ونون التوكيد الأولى ساكنة. طيب نقول نحذف واو الجماعة ويا المؤنث المخاطبة، قالت لا يمكن، أين الدليل الذي يدل عليه؟ واو الجماعة قالت أنا لا يمكن أن أحذف إلا إذا أبقيت الضمة قبلي تدل عليه، ويا المؤنث المخاطبة قالت أنا لا يمكن أن أحذف إلا إذا أبقيت الكسرة قبلي تدل عليه. طيب قلنا للعين نأتي بضمة، قالت مستحيل، أنا تحملت الفتحة حق الألف، وأنا دليل الفتحة تقول أنا دليل على من؟ على الألف. طيب إيش الحل؟ قالوا نأتي بحل وسط. الواو نحركها بحركة مجانسة لها بالضم، والياء نحركها بحركة مجانسة لها بالكسر، فنقول يسعون، يسعون. الإعراب فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصر والجزم على الرفعين النون المحذوفة لكراهة التوالي. ألم ذا الواو الجماعة فاعل. طيب لماذا ضمت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. كذلك تسعين فعل مضارع مرفوع للتجرد عن الناصر والجزم على الرفعين ثبوت النون المحذوفة لكراهة التوالي. ألم ذا الياء المؤنثة المخاطبة فاعل. لماذا لم تحذف؟ لماذا حركت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. واضح؟ آخر مسألة، إذا كان الفعل فاعله نون النسوة أو أسند إلى نون النسوة، مثلا أن نقول يرضعنا، يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب أريد أن أؤكده، أن آتي بنون التوكيد. لو جئنا بنون التوكيد سيجتمع معنا أمثال نون النسوة نون، ونون التوكيد عبارة عن نونين، وهذا يكره. نحن حذفنا نون الرفع لكراهة التوالي، ماذا؟ الأمثال. فقالوا إذا أردتم أن تؤكدوا الفعل المسند إلى نون النسوة فلا بد من الإتيان بألف تفرق بين نون النسوة ونون التوكيد. هذه ألف للتفرقة، حرف مبني لا محل له من الإعراب. فنأتي بالألف بعد نون النسوة، واضح؟ ثم نأتي بنون التوكيد، وبما أنها بعد ألف نكسرها تشبيها لها بنون المثنى، فنقول في يرضعنا، يرضعناني، يسعينا، يسعيناني، يرمي، يرمينا، يرميناني. واضح؟ انتهينا حفظكم الله. درسنا اليوم الأسماء، درسنا اليوم حفظكم الله الأسماء، تصريف الأسماء. انتبه معي، هذا الدرس سهل جدا، هذا الدرس من أسهل الدروس. الأسماء حفظكم الله على قسمين، مجردة، الاسم على كم اقسام؟ على قسمين، مجرد، الثاني مزيد. ما معنى مجرد يا شباب؟ ما معنى مجرد؟ جميع احرفه اصلي. المجرد، او نعرف ان الاسم مجرد او ان الفعل مجرد، انه لا تسقط احرفه في جميع تصاريف الكلمه الا لعله تصريفه. المجرد هو الذي لا تسقط، سواء كان مجرد من الافعال او من الاسماء، هو الذي لا تسقط جميع أحرفه إلا فيها، يعني لا تسقط جميع أحرفه في جميع التصاريف إلا لعلة تصريفية. هذا ما له المجرد. المزيد ما سقطت بعض أحرفه في بعض التصاريف بدون علة تصريفية. واضح الآن؟ إذن المجرد من الأسماء والمجرد من الأفعال تعريفه واحد. طبعا لما أشرك هكذا تنظر أمامك شخص متكلم أو نائم، قم القواقف. من رأيناه نائما سنشير إليه. إذن حفظكم الله الأسماء يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين، مجردة ومزيدة. والأفعال على كم أقسام؟ على قسمين، مجردة ومزيدة. طيب المجرد ما ضابطه، ما تعريفه؟ ما خلت أصوله من أحرف الزيادة، صح؟ أو نقول نعرف أنه مجرد أن هذه الأحرف لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا إذا وجدت علة تصريفية، يسقط بسبب علة تصريفية. فمن الآن نأتي بالفعل ضرب، الضاد والراء والباء، هذه أحرف أصلية. لماذا؟ لأننا لو صرفنا هذه الكلمة ستبقى هذه الأحرف في جميع التصاريف دون أن تسقط. نقول ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضراب، ضروب. واضح؟ فإذا الضاد والراء والباء أصلية، هذا ثلاثي ما له مجرد، فجميع أحرفه لم تسقط. أنتم معنا؟ المزيد هي التي تسقط بعض حروفه في بعض التصاريف بدون علة تصريفية. مثلا ضارب، ضرب، سقطت الألف، صح؟ يضرب، الألف غير موجودة. مضروب، الألف غير موجودة. إذا الألف ما لا؟ زائدة، الألف زائدة. طيب رعاكم الله، الأسماء منها ما هو مجرد ومنها ما هو مزيد. نحن نحفظ المجرد في الأسماء فقط. الأفعال حفظنا المجرد، مجرد الثلاثي فعل، فعل، فعل، صح؟ ومجرد الرباعي فعلنا، وأخذنا مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. لكن في الأسماء سنأخذ فقط المجرد، يعني المجرد من الأسماء على ثلاث أقسام: مجرد الثلاثي، مجرد الرباعي مجرد الخماسي، واضح؟ أما المزيد في الأسماء فبعضهم أوصلوا إلى قرابة 400 وزن، إلى قرابة كم؟ 400 وزن. لكن سألنا لا تتهيب، ما سنأخذها، ما ليس مجردا فهو مزيد، أنت احفظ المجرد، ما عدا ماذا سيكون يا شباب؟ مزيد، ما عدا المجرد ماذا يكون؟ مزيدا. طيب الآن نبدأ بالأسماء، سنأخذ مجرد الثلاثي، صعب طبعا 12 وزنا، ثقيلة عليكم جدا، ما أفجعكم ولا شيء، هذا الواقع، سهلة جدا، ثلاثة في أربعة باثني عشر، إذن هي هذه كلها واضح، هذه هي مجرد الثلاثي كم؟ 12 وزنا، فعل الفاء حركها بالفتحة والضمة والكسرة، والعين حركها بالفتحة والكسرة والضمة وزيد السكون، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر، يعني تقول فعل، نبدأ بفتح الفاء مع تحريك العين بالحركات الثلاثة والسكون، نقول فعل فعل فعل فعل، واضح؟ نكسر التاء ونحرك بالحركات الثلاثة بالأربع الحركات، فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل. طيب بالضم فعل فعل فعل بضمتين فعل فعل فعل، كم معنا؟ هذه هي الأوزان، هذه هي أوزان الثلاثي مجرد أين؟ في الأسماء، مجرد الثلاثي في الأفعال ثلاثة، فعل بفتح العين، فعل بكسر العين، فعل بضم العين، أما في الأسماء فتقول الفاء نحركها بالفتح والكسر والضم، والعين نحركها بالفتح والكسر والضم والسكون، واضح الآن؟ اتضح؟ يعني لما نقول ثلاثة في أربعة باثني عشر، واللام تحرك بحركات الإعراب. طيب طيب افتح الكتاب، بقي معنا أوزان الرباعي، أمثلة تحفظها، يعني الرباعي المجرد والخماسي المجرد، جمعها النيساري في أبيات جميلة يجب حفظها على الجميع، واضح؟ يجب وحفظها واجب. نقرأ. طيب الاسم الثلاثي المجرد كم له أوزان؟ له 12 وزنا، كيف أضبطها؟ نحرك الفاء بالحركات الثلاث والعين بالحركات الثلاث مع السكون. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله أو حفظه الله، الجزء دعاء الرحمة على الحي، قال الباب الثاني الاسم، وفيه عدة تقاسيم، أولا من حيث التجرد والزيادة، ينقسم إلى مجرد ومزيد، وقد سبق تعريف المجرد، المجرد هو ما كان جميع حروفه أصليا لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية، والمزيد في باب الفعل، وأقل ما يتركب منه الاسم المعرب ثلاثة أحرف، قلنا الأفعال والأسماء أقل ما تكون من ثلاثة. طيب لو وجدنا اسم مكون من حرفين نعلم أن في حرف، قال فإن وجد أقل من ذلك فقد حذف منه شيء نحو دم ويد، ما أصل دم؟ دم ين ويد يد ين، حذفت الياء أو حذفت لامه، قالوا اعتباطا بدون علة تصريفي، هكذا يد أصلها يد ين، دم دم ين، لماذا حذف الحرف الأخير؟ قالوا اعتباطا لا يوجد علة. قال أوزان الاسم المجرد وهي ثلاثية ورباعية وخماسية، قال ابن مالك. طيب هذه فائدة، الاسم المجرد ثلاثي ورباعي وخماسي، المزيد غاية ما يصل إليه إلى كم؟ إلى سبعة، والأفعال غاية ما يصل إليه المزيد ستة، قال ابن مالك ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن وزد فيه فما سبعا عدا، ومنتهى اسم إن تجرد خمس، يعني مجرد الثلاثي مجرد الرباعي مجرد الخماسي، وإن زاد قال وإن يوزد فيه فما سبعا عدا وغير آخر. طبعا ابن مالك في هذا البيت سيذكر لك هذه الأوزان، سيذكر يعني أوزان الثلاثي المجرد، قال وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر، غير الآخر، من هو غير الآخر؟ الأول والثاني، وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر، من هو غير الآخر؟ الأول والثاني يعني الفاء والعين. قال وزد تسكينتان تعم يعني غير الآخر الذي هو الفاء والعين، افتح واكسر وضم، وزد تسكين الثاني، أما الأول لا يسكن العين، فيصبح معنا المجموع كم؟ 12. قال وفعل أهمل، هذا قال ابن مالك أنه أهمل لكن قد وردت له أمثلة قليلة عن العرب. فعل يعني أن بكسر الفاء وضم العين. أهمل والعكس يقل، ما هو العكس؟ فعل مثل ضرب المبني المجهول. قال والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل، يعني قالوا فعل نجعله خاص بالفعل مغير الصيغة. إذن نقول معنا 12 وزنا. وزن قال ابن مالك مهمل، ما هو؟ فعل. ووزن قليل ما هو؟ فعل. وأنت أبقيها 12 ولا تشكل عليك. قال لاسم مجرد الرباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، هذه أخرها يعني ما هي، سيأتي معنا من كلام النيساني. قال ومع فعل فعلل وإن على، فمع فعلل حوى فعللل كذا فعلل، طيب هكذا عندي هكذا كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النقص تمام. دعك من هذه الأبيات، أبيات الألفية. قال وقد نظم النيساري أوزان الرباعي والخماسي بطريقة ذكر الكلمات وهي أنسب لضبطها. قال وللرباعي، وللرباعي انتبه معي، الآن أخذنا أوزان الثلاثي المجرد، الآن سنأخذ أوزان الرباعي المجرد، أنتم معنا؟ وأوزان الرباعي المجرد أربعة، أوزان الرباعي المجرد كم منها؟ لا ستة، الرباعي المجرد له ستة أوزان والخماسي المجرد له أربعة أوزان، هي أمثلة فضاحف. قال وللرباعي قمطر، قمطر على وزن إيش؟ قمطر فعل للن، طيب انتظر معي حضرك الله، قمطر فعل لا نعم هذا سيكون فعل نعم قمطر فعل قمطر فعل قمطر فعل نعم هذا هو بدأ بالوزن الأخير. قمطر علقم فعلل زبرج فعلل برثل فعلل درهم فعلل. قال وأثبت الأخفش نحو جخدب كما حكى الفراء فتح طحلب، طيب سيأتي معنا جخدب فعلل طحلب كذلك فعلل كما سيأتي معنا. قال وللخماسي أتى سفرجل سفرجل فعلل قرطعبهم قرطعب فعلل جحمرش فعلل قذعمل فعلل. طيب انتبه معي، هذه جمعها في هذه الثلاث الأبيات وهي تحفظ من دين. الرباعي له ستة أوزان، الأول فعلل بفتحتين، الثاني فعلل فعلل مثل برثل، الثالث فعلل مثل زب رجل. إذن من أجل أن يسرع الحفظ، فعلل فعلل فعلل كم هذه؟ ثلاثة، هذه ثلاثة، تقول بفتحتين بضمتين بكسرتين، طيب هذه ستكون هنا ثلاثة. الرابع فعل فعل مثل قمطر فعل، طيب الخامس فعلل، السادس والأخير فعلل فعلل. طيب انتبه معي، ممكن أن نضبطها هكذا لتسهل علينا، فتحتين ضمتين كسرتين، كسرة ففتحة ضمة ففتحة، واضح؟ وزيد الأخير وهو السادس فعل سيكون السادس فعل مثل ماذا؟ قمطر. قال وللرباعي قمطر علقم وزبرج وبرث ودرهم وأثبت الأخفش نحو جخدب. جخدب على وزن ماذا؟ فعلب. طيب كما حكى الفراء فتح الطحلبها ليس يأتي الكلام عنها. وللخماسية سفرجل. سفرجل على وزن ماذا؟ فعلل. قرطعب قرطعب قرطعب فعلل. طيب جحمرش فعلل. قذعمل فعلل. طيب احفظ كلمات سفرجل قرطع جحمرش قذعمل. واضح الى هنا؟ طيب سهل. هذه غدا ناتي بخلاصتها. الان ننظر الى الجدول بسرعه. بقي تاخرنا. سهل ان شاء الله. الان انتبه معنا. اذا الثلاثي المجرد له 12 وزنا، الرباعي المجرد له 6 اوزان، الخماسي المجرد كم له؟ 4 اوزان. غدا سيسمع الجميع هذه الثلاث الابيات، ابيات النيساني، ولا يعذر احد، وسنسمعها جميعا. طيب ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا الاوزان قد تشكل لكن الابيات ما تشكل.